سائل يقول: ما السبيل إلى ترك ذنب دائم لمدة 15 عاما، مع العلم أنني دعوت الله عز وجل كثيرا أن يعافيني من هذا الذنب، وأصلي بالليل وأستغفر كثيرا رجاء أن تنفك عقدة هذا الذنب، ما السبيل إلى ذلك؟ الجواب: لابد أن تحقق التوبة بمفارقة البيئة التي تكون وسيلة الذنب، ومفارقة الصحبة المعينة على ذلك الذنب، ثم لابد أن تقدم العمل الصالح، لابد أن تسرد الصيام، وأفكر في الاستعانة بالصلاة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الذنب اللي 15 سنة ده يليق أن تصلي آلاف الركعات، ليس ألفا واحدة، حتى ينجيك الله عز وجل منه. فعندك إذا 3 أمور: الأمر الأول مفارقة البيئة ومفارقة الصحبة، والأمر الثاني سرد الصيام، تصوم كل الأيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. والأمر الثالث أن تصلي لا 1000 ركعة، بل أن تصلي آلاف الركعات.